قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: واعلم أيها المسلم، أيها طالب للعلم، أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والشهادتان أول ما يدعى إليه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول ما يدعى إليه الناس، لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام. أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. وليس المقصود من الشهادتين تلفظ بهما فقط، ولكن المقصود تلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل منه، فإن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا، يحكم بإسلامه وينتظر منه، فإن عمل بمقتضاهما فهو مسلم ظاهرا وباطنا، وإن ظهر منه ما يناقض الشهادتين فإنه لا ينفعه تلفظ بهما، ويحكم عليه بالردة بعد إسلامه، فيعامل معاملة المرتدين. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، تعترف بقلبك وتنطق بلسانك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فعبادته باطلة، وتعمل بذلك، تفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه، وهذا هو العمل بمقتضى هذه الكلمة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله لخصها الإمام، أو لخصه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنى أشهد أن محمد رسول الله كذلك، تعترف ظاهرا وباطنا لأنه رسول الله ظاهرا وباطنا، أما من ينطق بلسانه ولا يعترف في باطنه فهذا منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيتلخص معنى هذه الشهادة في طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات العظيمة تتلخص لكم معنى أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأخباره صلى الله عليه وسلم صدق ويقين لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، وذلك لقول فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل وعلا. وهذا ينفي البدع المحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة ولا ثواب فيها، بل فيها الإثم لأنها بدعة، والبدعة تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله عز وجل. أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما الذي يشهد أنه رسول الله ثم لا يعمل بسنته وإنما يعمل بالبدع، هذا لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله، أو تكون ناقصة بحسب ما أحدث من البدعة. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا أول وهو المدخل، ثم يأتي بعده الصلاة، ثم يأتي بعده الزكاة بعد الصلاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة للشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، وإذا توعد فقد يعفو سبحانه وتعالى، قد يعفو إذا توعد. فرق بين الوعد والتوعد، الوعد لا يتخلف أبدا، وأما التوعد فالله جل وعلا قد يعفو ويسمح ولا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال، لا وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يتطرق شك في وعد الله سبحانه وتعالى. نعم.